نتمنى من الله ونرجو الله أن يوفقكم إلى إتمام كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة حتى تتم الفائدة لطلاب العلم، فنرجو أن يعني تلبي لنا هذه الرغبة. بارك الله فيك. نحن يقولوا عنا كلمة في سوريا لا توصي حريص، لكن الحقيقة أيضا في الأشعار العربية القديمة ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الواجب في خدمة العلم خاصة علم الحديث أولا وفقه الحديث ثانيا هذا أمر هام جدا جدا ودائرة واسعة واسعة جدا جدا لا يستطيع أن ينوء وأن ينهض به فرد مثلي. ولذلك فأنا أعمل في حدود طاقة البشرية العامة أولا وطاقة الشيخية إذا صح التعبير ثانيا. بارك الله في عمرك. الله يحفظك. وأنا في الواقع كما سترون إن شاء الله في مقدمة الطبعة التي أشرت إليها وهي نزلت في السوق منذ أيام قريبة ذكرت في المقدمة أنني أشعر بكثرة الأعمال العلمية التي تحيط بي وأشعر أنني لا أستطيع أن أنهض بها كلها. أشعر أيضا بأني لا أستطيع أن أقوم بهذا الواجب وهو إتمام التعليق على فقه السنة، ولكن هذا قلته في المقدمة كما سترون، ولكن على الأقل أسعى بأن أتكلم على أحاديث الكتاب التي تأتي بعد كتاب الصيام، لأن هذه الأحاديث طبعا أقيمت عليها فقه السنة. فإذا عرف طالب العلم ما صح مما لم يصح منها انفتح الطريق أمامه أن يحسن فقه الكتاب فقها جيدا. هذا عزمت عليه وشرعت فيه، وإن كان هذا ربما يأخذ معي سنين فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يصلح لنا أعمالنا.